علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بعض آيات القرآن الكريم لا يمكن فهم معناها ولا يتأتى تفسيرها إلا بمعرفة سبب نزولها، فسبب النزول يكون في بالنسبة لبعض الآيات ضروريا لإدراك مدلولاتها ومعانيها وما تحتويه من أحكام وتوجيهات. ذلك أن هذه الآيات لا تتضمن سبب نزولها ولو بإشارة عابرة ولو بإيماءة بعيدة، ليس فيها ما يدل على سبب النزول مطلقا. منها هذه الآية التي نحن بصددها، لو أخذنا بمعناها الظاهر وما يفيده تركيبها اللغوي لما كان المعنى الذي نصل إليه هو المقصود وهو المراد من الآية الكريمة. فالآية تنهى المؤمنين على حسب الظاهر عن أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا. عندما ننظر في كلمة راعنا وهي كلمة عربية، لو أخذناها مستقلة عن سبب النزول لكان المعنى الظاهر النهي عن أن يقولوا للرسول راعنا، وهذا القول لا يقتضي النهي، لأن قولهم راعنا يفيد طلب الرعاية واللطف والتأني. عندما يلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة أو موعظة أو أمرا أو نهيا أو لكي يبلغهم آية نزلت عليه، فالناس يتفاوتون في الذكاء وفي قدرتهم على الفهم وللاستيعاب. بعضهم يفهم من السرد الأول وبعضهم يحتاج إلى شيء من التأمل وهكذا. فهذا القول راعنا ليس فيه خلل بالأدب ولا تنقيص من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه خروج عن اللياقة، شيء طبيعي جدا. وهذا يحدث في كل المجالات، مثلا فقيه الكتاب عندما يملي على طلبته في التكتيب في الكتاب آيات من القرآن الكريم كل بحسب موقعه، لا بأس أن يقول له طالب عندما يمنع عليه مثلا آية فيها شيء من الطول أو فيها كثير من الكلمات التي لا يستطيع الطالب أن يستوعبها حتى يكتبها في لوحهم. فيقول بكل أدب: يا شيخي، الرجاء أن ترفق بي وتملي علي الكلمات التي أستطيع أن أستوعبها وأن أكتبها في لوحي. هل هذا يكون خروجا عن الأدب؟ أبدا، بل الشيخ يفرح بذلك لأنه يهم أنه مصلحة الطالب. ونعم، فأملي عليك كلمة كلمة أو ببعض الكلمات على حسب ما يتناسب مع قدرة الطالب. إذا أخذنا بهذا الظاهر لا يمكن أن نصل إلى المقصود الحقيقي من هذه الآية، لأن هذا الظاهر شيء أمر طبيعي ولا يستدعي نهيا ولا يقتضي ملاحظة، ويحدث في الدروس ويحدث في الكتاتيب ويحدث دائما في أمور التعليم. قد يقول قائل: كيف فهم الصحابة رضوان الله عنهم وهم الذين حضروا نزول هذه الآية وخوطبوا بها، كيف فهموا القرآن الكريم واستوعبوا معانيه وعملوا بمقتضاها؟ الجواب: هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن وحضروا نزول الآية هم مستغنون عن معرفة سبب النزول، لأنهم عايشوا سبب النزول، عاصروا الحدث الذي وقع، بل إن سبب النزول مروي عن الصحابة، كل أسباب النزول مروية عن الصحابة. معنى ذلك عرفوا سبب النزول وحضروه وعاصروه ونقلوه لنا، إذن ليسوا في حاجة إلى معرفة سبب النزول لأنهم عاصروا هذا السبب وعايشوه وحضروه، فلا لزوم لأن يذكر لهم. إذن اكتفوا بفهم الآيات التي فيها سبب نزول وتتوقع سبب النزول، اكتفوا بالنص الموجود في الآية، وهم حضروا السبب ويعرفونه معرفة جيدة. لكن بالنسبة للذين جاءوا من بعدهم كأمثالنا، لابد من معرفة سبب النزول لهذه الآيات التي يتوقف معناها وتفسيرها على معرفة سبب النزول. هذا ما يتعلق بالظاهر من الآية، أنا لا يمكن تفسيرها على مقتضى ظاهرها إلا بمعرفة سبب نزولها. وكذلك يقال في كل آية من القرآن الكريم لها سبب النزول رئيسي. ما سبب نزولها حتى يتضح المقصود من هذه الآية وحتى نستطيع أن نفهم معانيها وما ترمي إليه؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود لعنهم الله كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف الوسائل، لم يدعوا وسيلة إلا واتبعوها، بالمؤامرات وبالنفاق وبالكذب وملاءة المشركين ومساعدتهم كما حدث في غزوة الأحزاب. وهذه الحرب التي يشنونها هي حرب مختلفة الوسائل، حتى الكلام حتى النطق، لم يدعوا وسيلة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه إلا اتبعوها، وهم يتبعون سياسة التدريج حتى لا يفتن إليهم المسلمون، التدريج بحيث يكون تلو الخطوة بحيث لا يفتن المسلمون لهذا التدرج، وهي من الخدع أو ما يقال له التكتيك الحربي أو تكتيك التآمري. قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا صلى الله عليه وسلم في السر الآن وقد تطور حربنا معه يمكننا أن نطعن فيه ونسيء إليه جهرا وعلانية ولكن بطريقة ماكرة حتى لا يفتن المسلمون إليهم. روي أيضا عن سعد بن عبادة وبعضهم قال سعد بن معاذ. بعض المفسرين نسب سبب النزول إلى سعد بن معاذ ومن الأنصاريين وهو سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وكان يتقنان اللغة العبرية فلابد أن يتوصل اليهود إلى إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالخداع والتمييز والتلاعب بالكلمات. فكان كلاهما يعرف اللغة العبرية فعندما سمعوا راعنا منهم وهم يتضاحكون مسرورين بهذا الإيذاء اغتاظ وقال والذي نفسي بيده لو سمعتها من رجل منكم قالها للرسول صلى الله عليه وسلم لا قطعت عنقه. سواء كان هذا منسوبا إلى سعد بن عبادة أو إلى سعد بن معاذ. وقالوا أولستم تقولونها أنتم تقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نردد نفس الكلمة الخداع. فنزلت الآية. إذن بمعرفة سبب النزول سلط سبب النزول الأضواء على هذه الآية الكريمة وعرف مقصدها وعرف معناها ولا غموض فيها ولا أي نوع من التعمية. هذا ما يتعلق بضرورة سبب النزول معرفة سبب النزول في هذه الآية الكريمة. بدأت بدعوة بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء يدل على أن الآية مقطوعة بغرضها عن الأغراض السابقة في حق اليهود. وهكذا النداء يا بني إسرائيل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الساحر قل يا أيها الكافرون هكذا تدل على الاستئناف وأنها الغرض مستقل عما قبله ولذلك لم تأتي بالعطف أتت بالنداء. والنداء كما قدمنا في الدرسنا الماضي يا أيها الذين آمنوا قلنا فيه عدة أسباب للفت النظر وشد الانتباه وهذا لا يكون إلا لخطر وعظمة ما يلقى بعد يا أيها الذين آمنوا ولا يكون إلا خطابا للمؤمنين ولذلك قالوا معظم يا أيها الذين آمنوا تأتي في الآيات المدنية وليست الملكية لأن الفترة المكية هي لاستقرار العقيدة وتثبيتها في النفوس وأما التشريع والقضايا والأحكام أكثرها وردت في العهد المدني. إذن يا أيها الذين آمنوا أي من استقر الإيمان في قلوبكم انتبهوا وافتحوا عقولكم وآذانكم لاجتماع ما يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نهي واضح أن يقول المؤمنون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا. راعنا كما قلنا في الدرس الماضي ونذكر به الآن، الأصل من الثلاث يرعى، يرعى رعيا ورعاية، وهذا الأصل وهو الرعي أو الرعاية يدل على الحفظ وعلى حراسة الشيء لمراعاة مصلحته، فكل من يقوم بأمر ويكون مسؤولا عن قضاء شؤونه ومراعاة مصالحه يقال فيه رعاه، يرعاه رعيا ورعاية، سواء كان هذا الآخر الذي يراعيه أو الذي يرعاه عاقلا أو غير عاقل. فمثلا رعى فلان الغنم بمعنى حافظ عليها وحرسها وقام بمصالحها ما يصلحها، والغنم ليست عاقلة لكنها تسمى رعاية، وقد تكون الرعاية شيء مراعى قد يكون عاقلا، كمثلا متولي تربية اليتيم يقول رعى اليتيمة بمعنى قام بمصالحه حيث التربية والتعليم واللبس والأكل والحفظ والرعاية. إذن هذه المادة تفيد مراعاة المصلحة لمن يتولاه، ولذلك الرعاية تفيد المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من يقوم بالرعاية لابد أن يكون مسؤولا ولو في شيء جامد، جماد. الصانع عندما يرعى آلته التي هي سبيل تهويه بصناعته أو التي تفيده في صناعته يرعاها بالتنظيف والتشحيم والتزييت وقطع الغيار وهكذا حتى يحافظ عليها ويحرسها وتستمر في أداء مهمتها وهي صناعة. إذن هو مسؤول عن هذه الآلة لمراعاة مصلحتها، وهي راجعة إلى مصلحته هو أيضا. هذا من كلمة رعاء، يرعى رعيا ورعاية. لكن راعنا من راعى يراعي رعاء ومراعاة، لأن فاعل فاعل يكون مصدره الفعال والمفاعلة، جادل يجادل جدالا ومجادلة، حاور يحاور حوارا ومحاورة، ناقش يناقش نقاشا ومناقشة، وهكذا. كذلك راعى يراعي رعاء ومراعاة. إذن هذا مزيد بالألف من رعى. ما معنى راعنا من حيث المعنى؟ راعنا أي كن راعيا لنا، طلب المراعاة، مراعاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي راعي مصلحتنا. كأن بين أرفق بين، لأن الصحابة عندما يلقي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة أو آية قرآنية أو أمرا أو نهيا أو غير ذلك، يحبون أن يستوعبوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم وأن يعوه يعملوا به أيضا ويحفظوه في ذاكرتهم وكي ينقلوه إلى غيرهم، لأنهم يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون الغائب بذلك. ولذلك هم حريصون على أن لا يفوتهم شيء مما يقوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون بأدب ولياقة وتعظيم: يا رسول الله راعنا أرفق بنا، وتعلمون أن الناس تتفاوت في الذكاء وفي الفطنة وفي القدرة على الاستيعاب. فأيضا من شروط المعلم والأستاذ والشيخ دائما أن يراعي هذا التفاوت بين طلبته، ولذلك عليه أن يكرر المسألة، لأن لا يراعي الأذكياء فقط الذين يفهمون ويستوعبون من التلاوة الأولى أو الثانية، لا، يراعي المستويات المختلفة للذكاء، ولذلك يكرر ويعيد مرتين وثلاث مرات وأربع مرات مراعاة للمستويات المختلفة من الذكاء والفهم. فإذا الصحابة يعني كانوا يريدون الخير ويريدون الاستعان، وهذا يدل على الاهتمام والجدية، لأن الشخص الذي ليس له أي اهتمام بما يسمعه لا يهمه استوعب أو لم يستوعب، لكن قول الصحابة راعنا مما يدل على أنهم على جد وعلى اهتمام، ويريدون أن يستوعبوا ويعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع، ويحتمل راعنا معنيين. الآن نريد أن نفسر القول الصحيح والأمين والسليم من قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، ثم نأتي إلى القول الذي يريده اليهود لعنهم الله، وهو المخادعة والقصد السيء والخبيث. فراعنا هي قلنا من راعي يراعي، من فاعل يفاعل، فعالا ومفعالة. يمكن فاعل أن يكون للمشاركة، والمشاركة تقتضي قيام الفعل من اثنين فأكثر، لا تقول جادلت نفسي، تقول جادل فلان وفلان، لا تقول خاصمت نفسي، خاصم فلان وفلانا، لابد أن تكون من اثنين فأكثر من المشاركة، لأن كل منهما يشارك الآخر في الفعل. ولذلك قال هو الفاعل هو مرفوع، هو فاعل وفي نفس الوقت من حيث المعنى مفعول به، والمفعول به هو منصوب مفعول به في الإعراب، ولكنها أيضا في المعنى فاعل، لأنه يبادر صاحبه في نفس الفعل. على هذا المعنى المشاركة كيف يكون التأويل؟ يعني يا راعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونراعيك، هذا معنى المشاركة، التبادل في الفعل، أنت تراعينا ونحن نراعيك، حتى تكون المشاركة، لأن المشاركة لا تكون من طرف واحد. هذا ما تدل عليه اللغة، من فعل يفعل فعالا ومفعلة. المعنى الآخر لفاعل راعى، يراعي مراعاة ورعاء، وهو المبالغة في معنى الثلاثي. مثلا تقول له لاحظت الشيء، معنى لاحظته في ملاحظة، في الملاحظة والنظر. عندما تقول لاحظته من لاحظة، هذه فيها مبالغة من اللحظة بزيادة الألف، فاعلة تفيد المبالغة. راقبت الشيء، جعلته في المراقبة، راقبته مبالغة أبلغ من راقبته. باعته أكثر من بعودة، أبلغ من بعودة. وهذا يدل على ثقتهم في النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل مثلا ارعنا من الثلاثي رعى، إنما قالوا راعنا، وذلك لثقتهم فيه صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر حرصا على رعايتهم وعلى إفادتهم، ويعلمون أنه الرؤوف الرحيم، والرؤوف الرحيم لا يعطي العطاء العادي، لا يعطي العطاء المبالغ السخي الكثير، كل ينفق على حسب ما عنده وعلى حسب ما يكتنز وعلى حسب طبعه. وقول الصحابة راعنا هو ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرعى مجرد المراعاة، لا، بل يبالغ في الرعاية. وكيف لا وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ هذان المعنيان نريد أن نقابل بينهما، وأيهما الأنسب والأقرب؟ الأقرب والأنسب واللائق هو المعنى الثاني. لماذا؟ لأن معنى المشاركة يناقض التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفيد المساواة، لأن المشاركة لا تقتضي أن يتجمل أحد المشاركين على الآخر، أنت تعطيني وأنا أعطيك، أنا آخذ وأنت تأخذ، إذن هما متساويان في العمل، وكل يعطي ويأخذ اقتضاء لمصلحته، لأن الدنيا هكذا هي عطاء وأخذ، أنت كتعطي للناس وتأخذ منهم، هكذا تكون الحياة ويكون التطور في هذه الحياة. هذا لا يناسب مقام الصحابة ولا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مقام الصحابة تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، ودائما مراعاة قدره العظيم، فلا يمكن ولا يتصور أن يخاطبوه بما يسويه معه، هذا لا يمكن. الله سبحانه وتعالى أمره بتعظيمه وإجلاله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم البعض، حتى في الدعاء، حتى في المناداة، لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي حتى يصوت. أيضا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، توقير التعظيم والإجلال، وهم أيضا في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم عندما يكون في مجلسه كأنما على رؤوسهم الطير من الإجلال والعظمة والرهبة. إذن المعنى الأول نبعده أو لا نأخذ به لما وصلته الآن من الدلالة التي يدل عليها. أما المعنى الآخر وهو الذي يليق بمقام الصحابة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبالغة في الرعي والرعاية المبالغة، لأن على ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أعطى كان يعطي بسخاء كالريح المرسلة، وهو الرحيم وهو الرؤوف، وجاء بصيغة المبالغة رؤوف ورحيم. إذن هذا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الصحابة، مقام المعظم ومقام المعظم. إذن ننتهي من الاختيار بأن راعنا من راعى يراعي رعاء مراعاة مراعاة لقصد المبالغة في الفعل وليست بقصد المساواة. قد تكون في مقامات أخرى يفضل المساواة على حسب المقام، لكن هذا المقام يقتضي المعنى الذي اخترناه والله أعلم. إذن فهمنا القصد من الصحابة راعنا، ونهو عن ذلك يأتي بعد ذلك السبب في النهي. طيب الجانب الآخر وهو اليهود، هم الذين يقولون راعنا، هل هو من الرعاية هذا لا يمكن، لأن هذا يفوت غرهم الخبيث الدنيء، يعني يريدون الإساءة، يريدون الطعن، كيف يطلبون الرعاية منه صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد. إذن لابد أن يكون ما يقوله اليهود يوافق ويشبه كثيرا في اللفظ كلمة راعنا، لكن يختلف عن كلمة راعنا في المعنى. هم يريدون بها الإساءة والإيذاء، والمؤمنون يريدون بها القصد الطيب وهو طلب المراعاة والرفق والتأني. إذن من أين أخذت كلمة راعنا على لسان اليهود؟ انتهينا من كلمة راعنا على لسان المؤمنين وفهمناها إن شاء الله. استبعدنا أن يكون من رعى يرعى، لأنها واضحة، لا يمكن، ولهذا يفوت غرضهم الدنيا، هم يريدون التحايل والتلاعب بالألفاظ. هناك رأيان في هذا الموضوع، أن يكون راعنا من فعل ثلاثي صحيح، وهو رعنا يرعون من باب نصر، وورد أيضا راعنا يرعن من باب فرح، وجاء أيضا رعنا يرعون من باب كرم. تأتي بعض الأفعال على أكثر من باب صرفي واحد، بابين أو ثلاثة، قتل يقتل وقتل يقتل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هذا الأصل الأول من رعانا، لكن راعنا هذا طلب في اللغة، فعل أمر، وقال هو تأدبا فعل دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. إذا كان من رعنا يرعن أو من رعنا يرعن، يكون طلب أرعن، فنصر ينصر وينصر، وقعد يقعد وقعد، وسجد يسجد. وإن كان من فعل يفعل ارعن، زي افرح. هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن الطلب ليش قبل؟ ما هي الرعون أولى النفوم من رعن؟ ما معناها رعن؟ يلعن رعونة وهو أرعن وهي رعنا. رعنا أو رعنا يوصف بها الشخص الجاهل الأحمق الأهوج الذي لا يحسن التصرف الذي يفقد المنطق بحيث عنده أفكار متفرقة مشتتة غير قادر على تجميعها حتى يمكن أن يحاجي بها أن تكون حجة وبرهانا. هذا يقال أرعن أهوج غير سليم التفكير متسرع أحمق. إذن فهي صفة نقص وإساءة وطعن بكل محتويات بالفعل أو بالصفة أو بأي شقق تؤدي هذا معنى الحماقة والجهل وعدم التثبت ويكون صاحب الرعونة أهوج لا ينضبط تفكيره ولا يستطيع أن يجمع الأفكار ولا يستطيع أن يعايش مع أحمق سيء التصرف لا يوثق به. وكل ما يشق من هذه المادة فهو صفة سيئة وخبيثة وسب وطعن وإساءة. إذا كان من رعنا يرعون لا يمكن أن يكون الطالب أرعن، لا واضح يطلبون منها أن يكون أرعن. لو قالوها لا أي فرد من الصحابة كان حاضرا يقطع رقبته على طول. هم يعرفون ذلك لا يغامرون بذلك. هذه مستبعدة. راعنا اختيار خبيث لك راعنا هذا تنوين لا هذا خاضع أيضا للغة العربية هم عرب أيضا. التنوين بالفتح عند الوقف عليه نقف عليه بالحرف المنون مفتوحا ممدودا مدا طبيعيا كأنه ممدود بالألف. سميعا تقول سميعا، عليما تقول عليما، محمدا تقول محمدا، رؤوفا تقول رؤوفا. واضح القاعدة معروفة. إذن راعنا هي راعنا بالتنوين بالوقف مطابقة للتصريف اللغوي. لكن كلمة راعنا هذه كلمة واحدة، راعنا ثلاث كلمات، صيغة الأمر راعي والضمير الفاعل مستتر أنت ونا الضمير المفعول به تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. راعنا كلمة واحدة فكيف تدل على الإيذاء والطعن؟ كنا قدمنا في مناسبة سابقة أن الاسم المنصوب أي اسم مصدر اسم فاعل اسم مفعول يكون منصوبا لا بد أن يكون معمولا لفعل محذوف تود. ومثلنا بقول الملائكة ضيف إبراهيم عليه السلام سلاما قالوا كلمة واحدة في النطق لكنها ثلاث كلمات في المعنى. سلاما أي نسلم سلاما، فهي جملة مع مراعاة المحذوف. نسلم الفعل، والفعل نحن المستتر، فعل مستتر، وسلام المفعول المطلق. إذن قولهم راعنا، وهي راعنا متمشي مع قواعد العربية، وهم عرب. مما يؤيد أن راعنا أو راعنا بالوقف اسم فاعل من رعنا، أنه قرئ شاذا راعنا بالتنوين، والقراءات الشاذة يعمل بها في البحث اللغوي، أيضا من تأييد بعض القراءات الصحيحة كمجرد استئناس، وقرئ بها شاذا راعنا بالتنوين، والوقوف عليها راعنا. هذا مما يؤيد هذا التأويل، وهي أن كلمة راعنا اسم فاعل من رعنا. طيب، قلنا إذن أخذوا من رعنا، رعنا اسم فاعل، وبالوقوف عليه راعنا بلا تنوين. لماذا اختاروا التنوين بالنصب؟ هم دهاء، هم خبثاء، خاصة في الخبث والتحايل، لأن جعلوه معمولا لفعل المحذوف. تقدره بما شئت، ممكن أنهم يقدروا كن راعنا، أو صرت راعنا، أو نقول فيك قولا راعنا، مفعول صفة مفعول مطلق، أو بالحذف يا ندى يا راعنا. إذن جعلوا الكلمة التي يمكن أن تطابق أي تقدير معقول وينسجم مع قواعد اللغة العربية. قديش على العشاء؟ هذا ما يتعلق من الناحية العربية، كلمة راعنا وهم عرب. بعضهم قال الكلمة هي راعنا مطابقة مشابهة للكلمة يقولها المؤمنون، لكنها كلمة عبرانية بلسانهم، وتفيد الإيذاء. وقالوا إن معناها اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعت. إذن الكلمة التي تحايلوا بها وأرادوا بها تنفيذ أغراضهم الخبيثة، والله فضحهم بهذه الآية الكريمة، يا إما استعانوا باللغة العربية بالكلام الذي قدمناه، وهو رعنا اسم فاعل من رعنا على التفصيل الذي قلنا، وإما أن تكون الكلمة بلغتهم العبرانية وتوافق في اللفظ والشكل رعنا العربية، ومعناها الإيذاء، لأن الإيذاء بأي صورة كانت، لأن قولهم سمعت لا اسمع لا سمعت، هذا إيذاء ودعاء، ودعاء بعدم السماع، دعاء بعدم السماع إيذاء وضرر، وهذا يحتاج إلى تفصيل نرجئه إن شاء الله. لماذا قولهم